ويسقي مثلا بربع المحصول قم عليه كله السقي وتصريف الماء وكل شيء. ولك ربع ايش؟ ربع الخرائط اي ربع الثمرة. طيب والمزارعة ان يعطيه ارض المزارع ان يعطيه ارض نعم ويقول ازرع هذه الارض ومثلا شجر يعطي مثلا فيها عنب مثلا. لا يا اخي عنب شجر. مزارع المزارع زرع ما هو شجر. يعطيه ارض مثلا قال هذه الارض خذها ازرعها برا شعيرا ذره دخنا رزا. ها ولك مثلا الربع والنصف على ما يتفق تمام صح. هذه المزارع اذا اختلف من المشروط العام. طيب يعني الذي أخذها مزارع وإذا اختلف في قدر المشروط طرف بارك الله. طيب قال المؤلف ولا يضارب. لا لا من عندي. قال ولا يضارب بمال لآخر. لا قرأنا هذا الضمير في قوله ولا يضارب لمن سؤال خاص لمن العامل مثل كان يطلب صاحب المال مثال أعطاك محمد شرافي كم عشرة آلاف مضاربة هكذا. طيب اشهدوا عليه أنه أقر من أعطاه عشرة آلاف. طيب نعم لا يجوز أن أذهب لشخص آخر وأخذ منه مالا وضارب به مثلا في السيارات إلا بشرط إن لم يضر ذلك بالأول وأن رضي ولم يضر به ذلك فإنه يجوز. ما في عندي تداخل في الأحوال. أعطاك محمد شرافي 10,000 تضارب تعمل بها في الأرض وأعطاك سامي العقيلي 10,000 نعم. فلا يجوز أن أضارب بمال ثاني إذا أضر ذلك بأطعمة بغيره. لا لا بأطعمة بمال لآخر ليه بمال آخر بمال لشخص آخر. نعم لا يجوز أن أضارب بها من أضر ذلك بالمضارب الأول أو ولم يرضى. طيب. الرضي ولا أضر ما علينا إذا رضي. طيب. وإذا لم يضر به ولم يرضى. طيب لم تجز المضارب. أنا اشترط المضارب. توافقون على هذا؟ هو في شرطين. الشرط الأول أن يضر. والشرط الثاني؟ ألا يرضى. أن لا يرضى. إذا أضره ولم يرضى قلنا لا تضارب. فإن رضي جاف حتى لو أضر يعني هو اللي رضي عن نفسه بالضرر. طيب وإن لم يضر به جاف وأذن أم لم يأذن. واضح يا جماعة؟ طيب قول المؤلف رحمه الله ولا يضارب. المؤلف لم يصبح نبدأ الدرس زيادة في الشرط خطب الأوراق أنتم وزعتموها كل واحد ورقة لم يصبح تماما بالحكم فهل هو مكروه أو حرام. هذه العبارة إذا جاءت بكلام العلماء لا يفعل كذا فهي محتملة للكراهة وإيش وللتحريم محتمل للكراهة والتحريم كما لو قالوا في الصلاة مثلا ولا يفعل كذا في الصلاة فهي محتملة للكراهة والتحريم لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام يحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين أن يضره وألا يضر فإن لم يضره فلا بأس وإن رضي فلا بأس. طيب فإن فعل يعني هذا المضارب ولعلنا نغير مضارب المضارب لجل ما في العطيه ان اقدم العامل

ولكن سوق قوي يمشي. لكن كلام الإضرار يا شيخ لو أضر بالأول وقع الضرر على الأول. حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح المال. يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان، لأنه ربما يشهد الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفرده ما تبأخذ كل المدارس الثلاثة يقول لا ما نحب. لكن لو أردنا أن نعزر كما قلت قلنا هات ربحك وفي بدل المال إيه اسم المسلمين، فهذا لا يعطى شيء المضارب الأول لأنه ما ربح مال المشركة، وهذا نحن في هذا الحال نسل تكيلة على المغرب. نعم نعم. كيف؟ ما يجوز. ما يجوز. هذا من جنس لك مثلا ربح الأقمشة ولي ربح الأواني. لا لا. يزود السهم شوي ويشتغل زي. إذا اختلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه قبل القسمة، هل تنفسخ المضاربة من اسمه؟ إيه نعم تنفسخ. لا ما تنفسخ إذا شاء ما انفسخ. إيه نعم. لكن لو تلف كل مرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف. المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه. نعم. هو المضارب هو العامل المضارب هو رب المال. نعم. لا هذا هو المضارب رب المال. فأضر برأس المال. ما هي كذا خسارة على رأس المال. لكن كيف يقول المال؟ مثلا يخسر فيها دون أن يشعره بذلك ربما يضمن على حسب ما يرى القاضي. لا تفكر من الخاطر ويبي ياخذ شيء على ثم ان الامور نزلت هذه قد تقع خصوصا في الذهب في الفضه في العقار، يعني ربما تطفر مره واحده بسرعه تكون ربح عظيم او بالعكس. الان هنا ما يضمن ولا لا ما يضمن المشتري. اي مشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر كيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان